ما علمت وجه الشبهة إلا أن تكون والله أعلم أن الوقت مقتضاه أن ينجز حالا. ما يصح أن تقول أوقفت هذه الدار بعد شهر، علقتها بعد شهر، والوقت يكون ناجز مجرد ما تتلفظ به يقع. أوقفت هذه الدار على بني فلان إلى أن يجيء منهم الوافد من أمريكا، والوافد لا يصل إلا بعد شهرين أو ثلاثة، ما يصح هذا الوقت لأنه معلق. يقول الوقت أصله أن يقع ناجزا كالطلاق. إذا طلق الإنسان يقول الطلاق المعلق ما يصح، مجرد ما تتلفظ به يقع، إذا علقته لا يصح فقد وكان. والصحيح جواز إيقاع الوقت معلقا. اسمع ما يقول الشارع: فإن علقه بشرط لم يصح، لأنه نقل للملك فيما لم يبنى على التغريب والسراية، فلم يجوز تعليقه على شرط في الحياة كالهبة. وفيه وجه، وقيل إن قلنا هو لله تعالى. إذا قلنا هو لله، الوقت إذا أوقف الإنسان هذه الدار، هل الوقت ينتقل ملكه لله عز وجل ولا ملكه للفقراء؟ هذه مسألة خلافية يترتب عليها شيء من الخلاف. وقال إذا قلنا الوقت أصله انتقاله ينتقل ملكه لله عز وجل، فيقول جائز التعليق في اسمع الأمر الذي يقول. وظاهره شامل لما إذا شرط شرطا فاسدا كخيار فيه. قال هذه أوقفت هذه الخيار التي هي على المحتاجين من أبناء المسلمين على أن يكون لي الخيار فيه أن أعود متى شئت. يصح ولا ما يصح؟ ليس كالبيع الخيار ثلاثة أيام، الوقت إذا تلفظ به لا خيار فيه، فهذا شرط فاسد. إذا وقع الشرط الفاسد في العقد الصحيح يبطل العقد والشرط، ولا نصحح العقد ونبطل الشرط؟ هذه مسألة فيها خلاف. الشروط الفاسدة باطلة، وهل يبطل العقد منها معها؟ هذه على أقوال فيها. وأما لعل الصواب أن يبطل الشرط ويصح العقد، يبطل الشرط ويصح العقد. وبعض من ذهب إلى أنه يبطل العقد والشرط له وجه صحيح، يقول هذا الذي علق وقفه على شرط وهو فاسد قد لا يعلم أن الشرط فاسد، ولا يعلم أن وقفه لو كان مقرونا بهذا الشرط فسد الوقف، فلا تصح له وقفه، أبطل الشرط مع الوقف. لأنه لو يعلم أن هذا الشرط يبطل عليه ويصح الوقف لما أجازه، لما نطق به، فلا صحة لسان إلا حسب رغبته. ويقال الشرط باطل والوقف باطل والوقف باطل. نعم. وتحويلي أقول وقفت هذا الدار على طلبة العلم بشرط أن أحوله إلى أي جهة أختارها. ما يصح الوقف إذا نطق به انتقل إلى الجهة المعينة إذا كان لا تنقطع، ولا صحة التدخل به، هذا شرط فاسد. نعم. وتغيير شرط، وإذا شرط به شرط ما يصح يغير به شرط إلا لمصلحة، إلا إذا كانت مصلحة. وقلنا شروط الوقت كشروط الوصية. يقول الله عز وجل في حق الوصية: فمن خاف من موصي جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. إذا شاف من الموصي حاف في الوصية وتجاوز المقدار، أو حاب أناس من الورثة، أو أعطى أمواله إلى جهة معصية، فللذي يصلح شرط الموصي ويصلح بين الموصى لهم فله أجر. وإذا قال ربنا فلا إثم عليه: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه الله سميع عليم، فمن خاف من موص جنفا أو إثما فلا إثم عليه. لما قال سبحانه فلا إثم عليه؟ لأن هذا الذي تدخل في الصلح غير شرط ولا ما غير؟ يقول أنا كيف الآن غير شرط الواقع شرط الموصي؟ الله عز وجل لا إثم عليه لأنه أصلح في هذه الحالة، والواقع مثله إذا أوقف في أمواله في سبيل الله على جهة معينة صحيحة لكن في شروط ما هو شرط لا يجوز، كأن يقول أوقفت هذه الدار سكنى للعزاب. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يوصي بالمتزوجين يعطيهم عطايا، يبدأهم بالعطايا فيعطيهم ضعفي ما يعطي الأعزب فيقدمهم، يقوم هذا الموصي بالله أخر المتزوجين يقدم العزاب. قد يكون في مقصد صحيح في بعض الأحوال يجوز، لكن ما يصح الوقف على هذا الوصف لأنه مخالف. فإذا جاء إنسان وغير شرط الواقع ما يقول لا أنت خالفت معصية خالفت، لا، إن هذا شرط في مصلحة الواقع يعود عليه بالنفع بعد موته، ويجوز تغيير الشرط إذا كان مصلحة. واضح؟ فقال في العزاب معناته لا تتزوج وإلا ما تسكن، يضطر الإنسان ما يتزوج، خالف السنة ولا ما خالف السنة؟ ذاك المتأهل الذي وافق السنة يبحث عن سكن ما يجد سكن، هذا ما صح. وكذا لو شرط قال هذا الوقت على الأغنياء كيف يصح هذا؟ يعطي الفقراء أولى فيراعى في هذه. فلو غير إنسان شرط الواقف إلى مصلحة وثواب تعود على الواقف يجوز ولا ما يجوز؟ هذا جائز. واضح هذه؟ نعم. وخرج من البيع صحته. وفي الشرح إذا شرط أن يبيعه متى شاء أو يهبه أو يرجع فيه بطل الوقف والشرط، لا نعلم في بطلان الشرط خلافا لأنه ينافي مقتضى العقد. وقيل يصح الوقف بناء على الشروط الفاسدة في البيع إلا أن يقول هو وقف بعد موتي فيصح في قول الخرقي. قال هو وقف بعد موتي، ايش نسميها هذه؟ اصبحت وصية. نعم. اي يصح تعليق الوقف المعلق بالموت، واختاره ابو الخطاب في خلافه ونصره في المغني والشرح، وذكر انه ظاهر كلام احمد وقدمه في الفروع، واحتج احمد بان عمر اوصى فكان في وصيته هذا ما اوصى به عبد الله امير المؤمنين ان حدث به حادث، أن ثمن صدقة أن ثمغا، لذلك حتى المعلق تحت أخطأ في النفس. ثمغا اسم موقع قريب من خيبر كان من نصيب عمر رضي الله عنه، فقال حدث لعمر حادث فثمغا صدقة والعبد الذي به كذلك صدقة. نعم. أن إن حدث به حادث أن ثمغا صدقة والعبد الذي فيه والسهم الذي بخيبر ورقيقه الذي فيه، رواه أبو داود. ولأن هذا تبرع معلق بالموت فصح كالهبة والصدقة، فعلى هذا ينفذ من الثلث فما دون، منفذ من الثلث فما دون، ويقف الباقي ويوقف الباقي على إجازة الورثة كالتدبير. وقال أبو الخطاب والقاضي ويقف الباقي على إجازة الورثة كالتدبير، يعني إذا وصى بشيء بعد موته فإن تجاوز الثلث استأذن الورثة، حقكم في الثلث فما دون، هذا تجاوز الثلث. إن قال واحد منهم لا ما أقبل وأجاز الباقون فيعطى هذا حقه من جميع المال بعد الثلث، والباقون الذين أجازوا يعطى لهم حقهم من المال المحصوم منه ما فوق الثلث باقي الوصية، فإن كان كلهم منعوا لا يرجع، يرجع إلى الثلث، لا يصح الوصية أكثر من الثلث إلا بإجازة الورثة كالتدبير. التدبير هو أن يحرر السيد عبيده بعد موته، يقول هؤلاء العبيد أحرار بعد موته، يسمى مدبر، العبد يسمى مدبر بمعنى لا يجوز بيعه، لأن عتقه مشروط بموت السيد، فإذا مات عتقوا، فإذا كان هؤلاء الذين أعتقهم بعد موته تجاوز الثلث فالورقة كذلك يجيزونه أو لا يجيزونه. نعم. وقال أبو الخطاب والقاضي وابن البنا في الخصال لا يصح، لأنه تعليق للوقف على شرط فلم يصح، كما لو علقه على شرط في الحياة. وحمل القاضي كلام الخرقي على أنه قال قفوا بعد موتي، هذا وصية بالوقف لا إيقاف. وفي الشرح سوى المتأخرون من أصحابنا بين تعليقه بالموت وبين تعليقه بشرط في الحياة، ولا يصح لما بينهما من الفرق، لأن هذا وصية وهي أوسع من التصرف في الحياة بدليل جوازها بالمجهول. يعني هذا الذي يرى أن الشرط المعلق لا يصح اضطر أن يجعل هذه الفروق بين الوصية وبين الشرط في الحياة، فقال هذه دار وقف علي مدة سنة، أو قال هذه الدار وقف علي إلى أن يجي كذا، أو إلى أن أرزق بكذا، جائز هذا التعليق لمدة معينة في الحياة، فمن منعه قال لا يجوز ولا قياس على الوصية، ثم يذكرون هذه الفروق. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. فضيلة الشيخ، امرأة أحرمت بالعمرة وطافت وسعت ونسيت أن تقصر من شعرها، فاستعملت البخور ثم تذكرت أنها لم تقصر، فما العمل؟ طافت وسعت وقصرت من شعرها، ما قصرت ثم مسرت الطيب دون أن تعلم، ما عليها شيء، إذا كان عليها المعصر، وإذا مس الطيب له أثر كريح ولا شيء من عطر تغسله ثم تغسل. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل تجوز الصدقة على أهل البيت أي بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما الفرق بين الصدقة والهدية وأيهما أعظم؟ الصدقة يعني الزكاة لا تصح على أهل البيت، والصدقة كذلك لا تجوز عليهم، بمعنى أنهم لا يصح تناولهم من هذه، بقي الإنسان إذا علم أن هذا من آل البيت ثم هو منقطع لا يجد إعانة من يعينه ومحتاج، فإذا قدمها باسم هدية يؤجر عليها، له أجر عظيم، لكن ما تكون الزكاة باسم هدية، الهدية الأصل فيها أن تفعل لأجل تقريب المودة، فالإنسان يؤجر عليه، لذلك يهدى للأغنياء غير المحتاجين، في الغالب الهدية للغني من غير المحتاج، ويهدى إليه من باب المودة والتآلف، لأن لها تأثير في النفوس، تحبب المهدي إلى من أهدى إليه فتقرب القروب، فلذلك اللي ما استطاع هذه يكثر من التزاور، يلقي السلام، البشاشة كذا، إذا استطاع أن يهدي فله أجر، فإذا كان عملها بهذه أن في هدية أن تهدي له وتتوقع أن يعطيك شيء أكثر من ذلك. أما آتيكم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، هذه لك أجرك في الدنيا فقط، الذي يسمون ربا الحلال وربا المباح، أن تعطي شيء تتوقع شيء آخر، لكن أن تعطيه لأجل المودة ولأجل التخارب فلك أجر عظيم فيها، وقد يفوق معناها أحيانا الصدقة. فإذا علمنا أن هذا من آل البيت فالزكاة لا تجوز عليه، والصدقة كذلك هو لا يتقبلها، فأنت اعطها باسم هدية فتؤجر ولك ثوابها، وإذا علم ذلك ما تنكسر نفسه. نعم. حكم للأصل من صدقوا في دعواهم أنهم من آل البيت بيت مال المسلمين يتكفل بحقوقهم، يتكفل بحقوقهم. بيت مال المسلمين تكون من الغنائم في الغالب ذاك الوقت، وكان يعطون حقوقهم. نعم. حكم لبس البرقع للمحرمة إذا كان من الداخل أي عليه غطاء لأن نظرها ضعيف. البرقع أن تضع، البرقع أن تضع، أن تكيف اللباس على شكل لثام أو على شكل لباس معين لعضو معين. لباس المحرم لا يصح أن يكيف حتى يكون يغطي جزءا معينا كالقفاز والجوارب الطاقية اللي سميها كوفية، هذه ما تصح لأنها تغطي العضو على هذا الشكل، فلا يجوز لهذه الحالة. لكن لو وضعت على وجهها حجابا ساترا جائز، سواء انتصق بالوجه أو لم ينتصق، لكن البرقع هو على شكل معين يكون يوضع على الوجه خاصة، فلما كان عضو يغطي العضو، لما كان يعني لباسا كيف على على على على شكل ما يغطي الوجه أصبح كأنه كيف على أن يغطي العضو كالقفاز، هذا منهي عن المرأة ما تتبرقع ولا تتلثم أي في أثناء الإحرام، لكن تضع على وجه على وجهها الجلباب سواء مس الوجه أو لا مس لا يضر، لا كما يعتقد الشافعية وبعض الناس يضعون حائل. كثير من من رأينا ممن يقدم من الخارج ويحب أن يستدر ويعمد إلى وضع خشبة هكذا من الجهة هنا إلى الجهة هنا منحنية بعيدة عن الوجه، ثم يغطي ثم تغطي المرأة وجهها لأجل أن هذه الخشبة معترضة فتمنع اللباس النازل من ملامسة الوجه، هذا تكلف. هذا رضي الله صحابيات رضي الله عنهم كنا رضي الله عنهن كنا إذا مشينا في الحج ولم يكن أحد أسترنا عن وجوههن، وإذا رأينا من هو من غير محرمهن أسدروا الحجاب على وجوههن مسه أو لم يمسه. نعم. يقول امرأة أحرمت بالعمرة وهي حائض، ثم بعد أن أحرمت نوت أن تفسخ إحرامها، وفي نيتها أنها لو طهرت تذهب إلى التنعيم وتحرم من جديد، علما بأنها مست الطيب. لا ما يصح، إذا نوت فسخها معناته أنها فسخت الإحرام، فسخ الإحرام بمجرد نية معناه يقطعها، فإذا قطعها أصل الإحرام من دخل فيه لا يقطع ولو نوى قطعه، لا بد أن يمضي فيه. لكن إذا نوى قطعه وأتى بما ينافيه، بمعنى أنه كان ذاهب إلى مكة في المعاد ولو خطوات ثم استأنف، هذه نية جديدة، فمعناه تجاوز الإحرام عليه دم. فإذا نوى قطعه لا يجوز، لا بد أن يمضي في فاسده ويمضي في صحيحه، عليه دم. فإذا وعليه دم عليه قضاء هذه العمرة، فهذه التي أحرم جاءتها العادة إحرامها صحيح، ثم جاءها الشيطان أخبرها أن في هذه الحالة عمرة عمرة ناقصة، افسخ هذه وجيب عمرة أحسن منها، فأطاعته في هذه من باب العقوبة لأن ما سألت أهل العلم، فهي عليها الفدية ويجب عليها قضاء هذه العمرة متى ما تستطيع أيضا. يقول إذا رضع الرجل من زوجته المرضع في الحولين وشرب منه فما الحكم؟ الزوج الرضاع يحرم ما دون الحولين، ما بعد السنتين ما يحرم، لكن أحسن لا يشرب. إذا أكل الإنسان اللحم وأكل كذا وصان عن هذا بعد السنتين ما يأثر فيه الحليب، لو رضع من غير ما يأثر الحليب، لأن الحليب إنما هو الذي يبني الجسم. الإنسان ما يأكل شيء آخر، ما يتغذى إلا بلبن أمه، فإذا تغذى على شيء آخر بعد السنتين ما يضره، شرب منها أو لم يشرب منها، رضع منها أو لم يرضع منها، لا تأثير له، فهذا الزوج لا تأثير له في ذلك. ولا يستدل بقول فلانة من أمهات المؤمنين في سالم مولى أبي حذيفة، لأنه كان مولى لها وقريب لها وكبر، ثم كان يدخل عليها وتحرجت من ذلك، قال صلى الله عليه وسلم أرضعيه وهو كبير ذو لحية فأرضعته وكان حبيب باب خاص خاص حبي خاصة ومن لم يجعلها خاصة قال كل من كان له ظرف مثل ظرف سالم مولى أبي حذيفة له أن يشرب من لبن المرأة لأجل أن تكون محرم ويكون محرم لها. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. سورة البقرة هذه ما تصحح فيها دليل الشرط الفاسد مشروع ومن خاف الموصي جنبا وأصبح ما شحب صحح الشرط الفاسد إلا حوض ولا شيء. بس ما يدري لو كان عليما أن يصح على مصر. يقول السائل قوله تعالى فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينه فلا يدل على أن الله أقر لمن أوصى وشرط فيه شرطا فاسدا أن وصيته صحيحة؟ قال هذا الذي أتى بشرط فاسد قد لا يفسد إلا بعد موته وقد يكون فاسدا أيام حياته لكن لا يعلم. والإشكال أنه لو علم أنه شرط فاسد وشرط هل يصح العقد أو لا يصح؟ يضبط كل العقود يعني مر علينا في البيوع. ها؟ لا ما علينا في البيوع. صلى الله على نبينا محمد.